ومن فرش سورة صاد إلى فرش سورة الأحقاف. ليدبروا خاطب وفا خف نصب صاد هضمم آ وافتحوا والنون حملا وحز يوعد خاطب واب كسر أنما أمن شدد اعلم فدع عباده أوصلا وقل حسرة يعلم وفتح جنا وسكن الخلف بن يد عتله أو أن وقلب لا تنونه واقطع ادخلوا حم سيدخلون جهل ألا طب أنثا ينفع العلا سواء أتخذ حز ونحسات كسرحا ونحشر أعدى اليتل وارفع مجهلا وبالنون سما حم يبشر في حما ويرسل يوحي صب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحل كحفص نقيض يا وأسورة حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فوق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطئ يرجعون النصب في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتلوا حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجذب يا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا.